في الحقيقة هي لمن كان له عليه ولادة، وأما الذي كان بهذه العادة الجاهلية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان أبا لأحد في الحقيقة، وأنما كان من التبني في الجاهلية، هذا أمر أفضل. وجاء القرآن بقصر النسبة إلى من له عليه ولادة، يعني ليس مقصود من هذا أنه ما كان ليعيش له ولد، يعني هذا تحصيل حاصل، يعني الذي حصل أنه ما عاش له ولد، لكن لا يقال من القرآن أن هذا هو مقصود في هذه الآية، وأن الرسول ما كان ليعيش له ولد، أن هذا يخالف النصوص الأخرى التي دلت على أن المقصود لذلك هو الإبن بالتبني. ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء، فنزلت هذه الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين. حديث أنس، نزلت هذه الآية وسقي في نفسك ما الله مبديه في فعل زينب بنت جحش، جاء زيد يشكو فهم بطلاقها فاستأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله. حديث أنس، نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، قال فكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا فيه صفة العلو لله عز وجل، وأنه فوق عرشه بأن من خلقه، لأنها قالت زوجكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، زوج الله فوق، يعني نزل تزويجه إياها من الله عز وجل من فوق سبع سماوات. قال حدثنا علي بن حجر، ابني هو بن إياس السعدي، ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن داود بن الزبري قال، وهو متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن داود بن أبي هند، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الشعبي، الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي، ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عائشة، من بني رضي الله عنه. عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، مسروق هو ابن الأجدع، ثقة أخرج أصحاب في الستة. قال هذا الحرف لم يروى بطوله، يعني أنه الذي ورد، يعني الذي جاء يعني من هذا الطريق، هو ذكر أنه لو كان كاتما لكتم هذه الآية، وأما التفصيل الذي يعني مر في الآية السابق لم يؤتى أو لم يكن بهذا المقدار الذي مر في الآية السابق. قال حدثنا بذلك عبد الله بن وضاح الكوفي، هو مقبول على الترمذي. عن عبد الله بن إدريس، هو الأودي، ثقة أخرج أصحاب في الستة. قال حدثنا محمد بن أبان، هو ثقة أخرج أصحاب السنن. عن ابن أبي عدي، وهو محمد بن رهين، ثقة أخرج أصحاب في الستة. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد، ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن يعقوب بن عبد الرحمن، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الله. ابن ماجه. عن موسى بن عقبة، ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن سالم، سالم بن عبد الله بن عمر، ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أحد العبادة الأربعة، هو أحد السبع المكثرين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن قزعة، هو صدوق رواه الترمذي والنسائي بن ماجه. عن مسلمة بن علقمة، وهو صدوق له أوهام، رواه مسلم وأبو داود ورواه الأنصار والترمذي والنسائي بن ماجه. عن داود بن هند، عن عامر الشعبي، قال حدثنا عبد بن حميد، ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن محمد بن كثير، وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن سليمان بن كثير، وهو لا بأس به، ويقول أصحاب الصدق. عن حصين، حسين بن عبد الرحمن، ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عكرمة، مولى بن عباس، ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أم عمار الأنصارية، أخرج لها أصحاب السنن. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا البخاري. نعم. عن حماد بن زيد ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ثابت عن أنس. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين حديثا. قال حدثنا عبد بن حميد عن محمد بن الفضل هو عارم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. يقول فضيلة الشيخ هل زوجة الابن من الرضاع محرم لأبي زوجها من الرضاع؟ حيث هذا الجمل من الأرض وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم ذكر ابن كثير في تفسيره أن جمهور العلماء على أنها يعني تكون يكون محارمها وأنها لا تحل له يعني زوجة الابن من الرضاع لقوله سبحانه وتعالى لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم الرضاع ما يحرم النسب. قال وأما قوله الذين أصلابكم فهو احتراز عن الابن المتبنى وليس احتراز عن الابن الرضاع. مع أن الحديث يحرم الرضاع من جمهور العلماء قالوا هذا قالوا أن هذا ابن كثير ذكر في موضعين ذكره في تفسير السورة في النساء وذكره أيضا في تفسير سورة الأحزاب. ذكروا أنها يعني أنها مما يعني يحرم عليه الزواج منه وقالوا أن المنع إنما هو في الإبن المتبنى يعني حلائل وأبنائكم وإبن أصلابكم يعني حلائل وأبنائكم وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم يعني أن هذا التحريم يعني المنع إنما هو في الإبن المتبنى وأما الإبن من الرضاء من التبني فهو الذي تخرج هذه الآية. هذه الآية لا تخرج الإبن من الرضاء لا تخرج زوجة الإبن من الرضاء وإنما تخرج يعني الإبن المتبنى يعني معناه أن ذاك يعني يجوز الزواج منها الذي هو المتبنى ولا يجوز الزواج من ابن من زوجة الابن من النسب من الرضاع. يعني هذا هو الذي ذكر يعني بهذا الحديث يعني قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء فكما أن الزوجة من الزوجة في الإبن من النساء لا تحل فكذلك الزوجة في الإبن من الرضاع لا تحل. يقول إذا عقد الإبن على امرأة ثم طلقها ولم يدخل بها هل تصبح محرما للأب؟ إذا عقد الإبن على امرأة عقد نعم بمجرد العقد يعني الابن لو عقد وكذلك الاب لو عقد كل واحد منهما بمجرد العقد يعني لا تحل للاخر. يقول يقوم في بلدنا بعض اللجان بكفاله الايتام والاطفال الصغار الذين يجهل اباؤهم باعطائهم لمن ارعاهم ويقوم على امورهم ويكثر السؤال من الناس هل يجوز أن يعطى هذا الطفل لقب العائلة التي تحصله بقصد تسوية أوراقه فقط دون تبني؟ لا ما يعطى ما يعطى لأن حتى لو ذكر من العائلة يعني معناه أنه منصوب للعائلة مع أنه ليس منه. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي صالح عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعتذرت إليه فعذرني. تفسير سعد بن مجود. الشيخ بن سعد رحمه الله ذكر في قصة زيد وزينب يعني فوائد عديدة مستنبطة من القصة نسمعه. قال رحمه الله تعالى وفي هذه الآيات المشتملات على هذه القصة فوائد منها

بادان ويقال بادان وهو ضعيف فهو غير ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى هو ثقة أخرج أصحابه في الستة عن صلاحي هو ثقة أيضا أخرج أصحابه في الستة عن السدي وهو عبد الله وهو إسماعيل بن عبد الرحمن هو ثقة أخرج له صدوق يهم أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أبي صالح وهو بادان أو بادان وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنن عن أم هانئ مهاني رضي الله عنها فجاء أصحابه في ستة. هذا فائدة في كان سؤال تقدم هل السدي الذي يفهم بالتفريق هل السدي الذي يمر معنا في الأسانيد السدي الذي يذكر له أقوال التفريق هو هذا الكبير إسماعيل عبد الرحمن السدي ويأتي في بعض الأسانيد عن ابن عباس فيحتمل أن يكون الصغير وعليه مدار أسانيد كتاب تنوير المثبات فهي من طريق محمد بن مروان السدي الصغير من فائدة من كتاب الباحث في علم القرآن عن السيوطي في الإسراء كلام السيوطي؟ نقل من كتاب الباحث في علم القرآن وهو ينقله عن السيوطي في الإسراء ماذا يقول لعيد الكلام؟ فالسدي الذي تذكر له أقوال في التفسير هو الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن السدي أما ما يأتي بالأسانيد على ابن عباس فيحتمل انه هو الصغير وعليه مدار اسانيد كتاب تنوير المقبال فهي من طريق محمد بن مروان السدي الصغير. لو بحث يعني في الموضوع اكثر من هذا في معرفه السدي الذي يرى عن الناس أيهم غير المقراس الأحداث ما ثبت له تفسير وهذا الاسم هذا يعني قيل أنه وضع على وصية النبي بن عباس اللي هو شرع حديث قول لا يحفظ أقولون اسم التنوير المقلاس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه هل اسم يعني هذا لهذا ولهذا أو لهما جميعا. قال حدثنا عبد قال حدثنا روح عن عبد الحميد بن مهران عن شهر بن حوشب قال قال ابن عباس رضي الله عنهما نهي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك فأحل الله فتياتكم المؤمنات وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وحرم كل ذات دين غير الإسلام ثم قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام قال سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بما أحل الله عز وجل لنبيه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهي عن التزوج من أصناف من النساء وأنزل الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد ثم أنه جاء ما يدل على نسخ هذا الحكم وأن الله عز وجل حل لنبيه أن يتزوج ما شاء عليه الصلاة والسلام وأن الله عز وجل منعه من ذلك أولا لما اختار نساؤه البقاء معه لما خيرنا ثم إن الله حل له فلم يتزوج أحد عليهما